من وحين ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرر ذلك بعدة وجوه. الأول، دعوى دلالة الجملة الشرطية الوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، ذلك بشهادة التبادل. بعد ذكر الضابط المفهوم، يعني الخصوصية التي تكون في المنطوق، هذه الخصوصية تستلزم المفهوم، وهذه الخصوصية أولا التصاقية بالنسبة لنظر السيد الشهيد، وانحصارية العلة بنظر المشهور، وثانيا صنف الحكم ملتصق بالشرط أو صنف الحكم يرتبط بالعلة المنحصرة. الآن نتحدث عن مفهوم الشرط. الركن الأول من أركان الضابط، كيف نثبت هذا الركن في الجملة الشرطية حتى يكون في الجملة الشرطية مفهوم. هذا الركن الأول قرر بتقريرات أو قرب بتقريبات، كل هذه التقريبات ذكرها الأخوان في الكفاية. التقريب الأول، هيئة الجملة الشرطية وضعت للربط، ونسبة الجزاء إلى الشرط المنحصر، والدليل على هذا الوضع هو التبادل من الجملة الشرطية، تبادل نسبة الجزاء إلى الشرط المنحصر. من انتفاء هذا الشرط المنحصر ينتفي صنف الحكم ولو ضمن أفراد أخرى لأسباب محتملة أخرى. لكن استشكل على هذا التقريب أنه إذا كانت الهيئة، هيئة الجملة الشرطية، موضوعة بنسبة الجزاء إلى الشرط المنحصر، فعندما تستعمل هذه الهيئة في نسبة الجزاء إلى الشرط غير منحصر، لابد أن تكون هذا الاستعمال مجالس. والحل، نحن لا نرى أي مجاز عندما تستعمل هذه الجملة الشرطية في نسبة الجزاء إلى شرط غير منحصر. ففي مثل مثلا إن غرقت فتموت، فهنا الموت نسبة إلى الغرق، والحال أن الغرق ليس شرطا منحصرا، لا بد أن تكون استعمال هيئة الجملة الشرطية في هذه النسبة، نسبة الجزاء إلى شرط غير المنحصر، استعمالا مجازيا. والحال نحن لا نرى أي مجازية في هذا الاستعمال. من هنا نكتشف أن هذا الكلام غير صحيح، أن هيئة الجملة الشرطية وضعت لنسبة الجزاء إلى الشرط المنحصر. هذا هو الإشكال الوارد على هذا البيان. لكن السيد الشهيد يقول هنا وجدانين، لا بد من التوفيق بين الوجدانين حتى نرى المفهوم للجملة الشرطية، ومع ذلك نرى أن استعمال هيئة الجملة الشرطية في نسبة الجزاء إلى الشرط غير المنحصر، هذا الاستعمال ليس استعمالا مجازيا. التوفيق بين الوجدانين، السيد الشهيد يحاول في آخر البحث أن يوفق بين الوجدانين. الوجدان الأول تبادر نسبة الجزاء إلى الشرط المنحصر، وبتعبير السيد الشهيد النسبة الالتصاقية، هذا التبادر لا يتنافى مع وجدان أن الهيئة هيئة الجملة الشرطية عند استعمالها في نسبة الجزاء إلى شرط غير المنحصر ليست استعمالا مجازيا. هذا الرد على هذا التقريب. والتقريب الآخر، التقريب الآخر يتوقف على نقطة، أن النسبة الاستلزامية، وذكرنا النسبة الاستلزامية، الاستلزام من جانب الشرط، الشرط المستلزم وجوده وجود الجزاء، يعني عند تحقق الشرط لا بد من تحقق الجزاء، هل لا بد من جانب الشرط نسميه استلزام. هذه النسبة الاستلزامية، وبتعبير السيد الشهيد النسبة الإيجابية، إلى مصداقين أو حصتين. النسبة الاستلزامية بين العلة المنحصرة ومعلولها، والنسبة الاستلزامية بين العلة غير المنحصرة ومعلولها. في مثل إن كانت الشمس طالعة في النهار موجود، فهنا النسبة الاستلزامية بين طلوع الشمس ووجود النهار نسبة استلزامية منحصرة، لأن وجود النهار علته المنحصرة هي طلوع الشمس. وأما في مثل إن غرقت فتموت، هنا نسبة الاستلزامية بين الغرق والموت نسبة استلزامية، لكن مع البديل للغرق في مثل الاختناق مثلا سبب للموت، وإصابة الرصاص في المخ مثلا سبب آخر للموت. فهنا النسبة الاستلزامية بين الغرق والموت نسبة استلزامية، لكن هذه العلة غير منحصرة. بعد هذه النقطة نأتي إلى بيان وتقريب الثاني. فعلى أساس هذا التقريب، الهيئة هيئة الجملة الشرطية وضعت لنسبة الاستلزام بشهادة التبادر. أنا مسلم على أساس هذا التقريب أن الهيئة هيئة الجملة الشرطية أو أدوات الشرط على الخلاف اللي موجود وضعت لنسبة الاستلزامية، لكن هذه النسبة الاستلزامية التي هي مفاد الجملة الشرطية تنصرف إلى الفرد الأكمل. النسبة الاستلزامية بين العلة المنحصرة ومعلولها، فالأكملية سبب الانصراف. النسبة الاستلزامية بين العلة المنحصرة وبين معلولها، هذه النسبة أكمل من الحصة الثانية من النسبة الاستلزامية، وهي النسبة الاستلزامية بين العلة غير المنحصرة وبين معلولها. هاي الأكملية لإحدى الحصتين سببا للانصراف، فالذهن ينصرف إلى نسبة استلزامية بين الشرط المنحصر والجزاء. هذا التقريب الثاني، أن هيئة الجملة الشرطية وضعت للنسبة الاستلزامية، وبعد هذا الوضع بدليل التبادر، لكن هذه النسبة الاستلزامية تنصرف إلى النسبة الاستلزامية بين العلة المنحصرة وبين المعلوم. وظهر ثبت ظهور الجملة الشرطية في نسبة الجزاء إلى العلة المنحصرة بهاتين النقطتين، أولا الوضع المطلق النسبة الاستلزامية، وثانيا الانصراف، فصار سببا لظهور الجملة الشرطية في نسبة الجزاء إلى الشرط المنحصر. لكن الرد على هذا التقريب، هذا الرد معروف من الأخوين، أن الصغرى ممنوع والكبرى ممنوع. شنو الصغرى في هذا التقريب؟ الأكملية، النسبة الاستلزامية بين العلة المنحصرة ومعلولها، هذه النسبة أكمل من الحصة الثانية وهي النسبة الاستلزامية بين العلة غير المنحصرة وبين المعلول، هذا ممنوع. الأكملية ممنوع، ممنوع صغرى، والكبرى كذلك ممنوع. هذه الأكملية لا توجب الانصراف، وواقعا هذا الكلام صحيح. هل كيف الصغرى ممنوع في هذا التقريب؟ شنو الفرق بين النسبة الاستلزامية بين المعلول وعلة منحصرة، وبين النسبة الاستلزامية بين المعلول والعلة غير المنحصرة، بين هاتين النسبتين الاستلزاميتين شنو الفرق؟ ان في العلة المنحصرة لا بديل للعلة، في مثل وجود النهار معلولا بطلوع الشمس، فطلوع الشمس ليس له بديل في إيجاد النهار. أما في مثل الغرق فتموت، الغرق له بديل في إيجاد الماء. هذا هو الفرق بين النسبة الاستلزامية بين المعلول والعلة المنحصرة، والنسبة الاستلزامية بين المعلول والعلة الغير المنحصرة، وجود البديل وعدم وجود البديل. ماذا هذا هو الفرق؟ نأتي إلى منع هذه الأكملية. فمثلا بين طلوع الشمس ووجود النهار نسبة استلزامية، ولا بديل لطلوع الشمس في إيجاد النهار، عدم وجود البديل. عدم وجود البديل يؤثر في هذه النسبة اللي موجودة بين طلوع الشمس ووجود النهار؟ ولا تأثير في شدة هذه النسبة وفي قوة هذه النسبة؟ لا، أمر خارج عن هذه النسبة. نسبة استلزامية بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، أما شيء آخر ما موجود يقوم مقام طلوع الشمس، هذا ما له تأثير في قوة هذه النسبة الاستلزامية وشدتها. نأتي إلى المثال الثاني، إن غرقت فتموت. هناك نسبة إيجابية بين الغرق والموت، وهنا إلى بديل. يعني هنا إلى بديل، يعني هناك نسبة استلزامية أخرى بين الخلق وبين الموت. الغرق بديل، يعني هناك نسبة استلزامية أخرى في أخذهم الموت وهو الاختناق مثلا، فوجود نسبة استلزامية ونسبة إيجابية بين الاختناق وبين الموت يؤدي إلى ضعف النسبة الإيجابية بين الغرق والموت. ما العلاقة بين النسبتين؟ حتى وجود ذات يؤثر في ضعف النسبة الأولى. فلذلك وجود البديل لا يؤدي إلى ضعف النسبة الإيجابية بين الغرق والموت، وعدم وجود البديل لا يؤدي إلى قوة وشدة النسبة الإيجابية بين وجود النهار وطلوع الشمس. فلذلك نحن نلمس بالصخرة أكملية النسبة الإيجابية وقوية وشدة النسبة الإيجابية بين المعلول والعلة المنحصرة. هذا ممنوع. الشدة من وين يجي؟ من عدم وجود البديل. هذا عدم وجود البديل ما إلى تأثير في هذه النسبة الإيجابية، ووجود البديل في العلة غير المنحصرة لا يؤدي إلى ضعف النسبة الإيجابية. لذلك هذه الأكملية والأضعفية أو الشدة والضعف ممنوع. صحيح أثر مؤثر، لكن وجود مؤثر آخر يؤدي إلى ضعف هذه النسبة اللي موجود بين العلة والمعلول هنا الغرق لا ما يؤثر. أما في يعني وجود نسبة إيجابية أخرى بين الاختناق والموت، هل يؤثر في ضعف النسبة الإيجابية بين الغرق والموت؟ لا. وهكذا في العلة المنحصرة ما في، لا يوجد علة أخرى، فهي عدم الوجود يؤدي إلى شدة وقوة النسبة الإيجابية بين طلوع الشمس والنهار لا. فلذلك هاي الشدة والضعف ممنوع، حتى نحن نتحدث عن أن هذه الشدة سبب للانصراف. هذا منع الصغرى. نأتي إلى منع الكبرى. الأكملية لا تكون سببا للانصراف. الانصراف انصراف اللفظ من معناها العام إلى حصة ذلك المعنى العام، إلى حصة معينة من ذلك المعنى العام. هذا الانصراف يحصل من شدة الأنس والعلاقة بين اللفظ الموضوع للعام إلى هذه الحصة المعينة. لابد يكون هناك علاقة شديدة بين اللفظ الموضوع للعام وبين هذه الحصة المعينة، مثل كلمة العالم في مجتمعات دينية. هذا الموضوع له لكلمة العالم من له العلم وشكل معناه عام، لكن حصة من هذا المعنى العام وهو العالم الدين. صار هناك علاقة شديدة بين هذا اللفظ الموضوع للمعنى العام وبين هذه الحصة المعينة وهو العالم الديني. فهذه شدة العلاقة، وشدة العلاقة حصلت من كثرة الاستعمال في المجتمعات الدينية. هاي شدة العلاقة بين اللفظ الموضوع للمعنى المطلق إلى حصة من هذا المعنى المطلق، هذه الشدة شدة الأنس والعلاقة الناشعة من كثرة الاستعمال سبب للانصراف. أما الأكملية لا يكون سبب للانصراف. مثلا إذا قلنا الإنسان أفضل من الملائكة، إنسان معناه عام صحيح، هذا بسبب أن الأكملية هنا موجود أكمل المخلوقات، مو فقط أكمل إنسان هو المعصوم، معناه فقط المعصوم هو أفضل من الملائكة. معنى الأكملية أكملية موجود، لكن هذه الأكملية لا تكون سببا للانصراف. صحيح كلام الأخوان المتين أن الأكملية لا تكون سببا الاستنصاف. فلذلك هذا التقريب ممنوع صغرا وكبرا. اولا اكملية النسبة الايجادية والنسبة الاستنزامية بين العلة المنحصرة ومعنيها، اكمل هذه النسبة من النسبة الايجادية بين العلة غير منحصرة ومعني لها، هاي ممنوع. وثاني من الاكملية لا تكون سببا للانصراف. الانصراف ينشأ من شدة العلاقة بين اللفظ الموضوع للمطلق وبين حصة معينة من هذا المعنى المطلق، وهذا شدة الأنس والعلاقة ناشئة من كثرة الاستعمال كما مثلنا في المجتمعات الدينية. كلمة العالم تنصرف إلى حصة من معناه العام وهو العالم الدين. المهم هذا التقريب باطل. نأتي إلى التقريب الثالث، لكن لبيان التقريب الثالث نحن نريد أن نبين ما ذكرنا سابقا، لكن سابقا مررنا مرور الكرام على أنواع الربط، لكن هل مرة مركز على أقسام الربط؟ لا، مرور الكرام لا، هل مرة ندقق أكثر؟ نتعمق هالمرة حتى نريد أن ندفع الإشكال الثاني للسيد الشهيد على هذا التقريب. لذلك شوي يصير المسألة أعمق وأركب من البحث السابق. فالمشهور لما قالوا للجملة الشرطية مفهوم، فالآن بحثنا حول الركن الأول للمفهوم وهو خصوصية النسبة. فلا بد نرى خصوصية النسبة بنظر المشهور ما هي حتى يكون للجملة الشرطية مفهوم. أولا النسبة والربط لا بد أن يكون هذا الربط إلى خصوصية اللزوم وعدم الانفكاك. بين ذكرنا الربط مطلق الربط، بعدين سواء كان هذا الربط اتفاق ربط لزوم، يعني لا بد ان تكون هناك مربط سواء كان علة كليهما معلولين لعلة واحدة، مثل ما مثلنا في الدرس السابق بالنسبة للحرارة والضوء. الحرارة معلول للنار، والضوء كذلك معلول للنار، فالذي بين الحرارة والضوء أي علية، لكن شيء كلاهما معلولين لعلة واحدة، ومن هنا صارت الملازمة الوجودية عندما تتحقق النار والضوء. هاي الربط اللزومي. إضافة إلى هذا الربط اللزومي الربط الترتبي، ذكرنا هنا ربط الترتب. ربط الترتب، الترتب يأتي بمعنية ربط الترتبي، حتى أريد أدفع الإشكال الثاني للسيد الشريف على هذا التقرير. الترتب يأتي بمعنيين، حصول شيء بعد حصول شيء آخر، البعدية، مجرد البعدية في الوجود. سواء كان هناك هذا الشيء المتأثر وجودا عن الوجود الآخر معلول للآخر، هو صحيح كل خصوصية من الربط المتأخر يكون مصداقا من الخصوصية الأولى. هيك بدي شوي شوي أضيق الخصوصيات حتى تصير الجملة مفهوم. أول شيء ربط لزوم، هذا واصل، مجرد عدم الانفكاك بين الوجودين سواء كان بينهما علية ومعلولية بين هذين الوجودين أو لا، كلاهما معلولين لعلة واحدة، هذا ربط لزوم. بعد شنو بدي أضيق هلا شوية، ربط ترتبي إضافة إلى اللزوم. هنا الترتب ترتب، مرة ترتب المعلول على العلة، ومرة لا ترتب في الوجود بدون العلية. شلون؟ إذا كان الجزاء له علة وعلة الجزاء مع نفس الشرط في مرتبة واحدة، لأن علة الجزاء مع نفس الشرط فلاهما معلولين لعلة واحدة. مثل شنو؟ إذا كان النهار موجودا لظهرت ألوان الأجسام وشكل، فبين النهار وبين ظهور الألوان في الأجسام علية ومعلولية. علة ظهور الألوان هنا الضوء بالنهار، ضوء سواء كان بالنهار نهار موجود ضوء أو بالليل، بالليل لأن يعني يكون ضوء تظهر الألوان، فعلة ظهور الألوان هنا الضوء، فهذه العلة مع الشرط ظهور النهار معلول لعلة واحدة وهو طلوع الشمس، فطلوع الشمس علة لوجود النهار وعلة للضوء. فهنا بين علة الجزاء وبين نفس الشرط ما في ترتب، لأن كلاهما جن معلولين لعلة واحدة وهو طلوع الشمس. ما دام الشرط وهو النهار في رتبة اللي هو علة لظهور الألوان، فظهور الألوان يكون وجودا مترتب عن النهار، يعني متأخر تأخر وجودي، تأخر رتبي في الوجود، رتبته وجودا متأخر عن النهار، ولكن ليس مترتبا بمعنى أنه وجوده معلول للنهار والشكل. فهنا ربط اللزوم، لكن ربط اللزوم ترتبي، هل هذا الترتب بين الجزاء والشرط سواء كان من قبيل ترتب المعلول على العلة او لا ترتب وجوده بدون علية، يعني رتبة ظهور الالوان متأثر عن النهار، لأن علة ظهور الألوان هو الضوء، الضوء في رتبة وجود النهار بفير رتبة ظهور الألوان متأخرا عن النهار. عرفتم؟ فهنا هذا المعنى للترتب، ترتب شنو؟ حصول شيء بعد حصول شيء آخر، المعنى للترتب. وهذا المعنى إذا وسعنا مو فقط ترتب رتبي، أحيانا بصير ترتب زماني، إذا مجرد رتب شيء بعد حصول شيء آخر حتى بالزمان بصير معناها أوسع، لكن نحن ما نوسع فقط ترتب، يعني من ناحية رتبة الوجود الجزاء متأثر عن الشر، رتبة الوجود لزمن صحيح؟ بهذا المعنى حصول بعد الحصول في الرتبة، مو أوسع من هاي كما قال في الشيء، هذا معنى. ومعنى آخر لرتب الترتب ذكرنا في الدروس السابقة التوقف في الوجود، يعني وجود الجزاء يتوقف على الشرط، هل هذا توقف الوجود الجزاء على وجود الشرط سواء توقف المعلول على العلة التامة او على العلة الناقصة؟ المعلول يتوقف على العلة سواء كانت العلة الناقصة او العلة التامة. شوف هذا المعنى للترتب وهو التوقف، توقف وجود، انه وجود الجزاء يصل الى وجود الشرط، هذا المعنى التوقف، الحاجة، حاجة في الوجود. فهذا صار دائرة أضيق من الترتب المعنى الأول، الترتب الرتبي صار معناه أضيق، لأن هناك كان الترتب الرتبي سواء كان بين الجزاء والعلة والشرط علية أو لم تكن هناك علية كما مثلنا. صحيح. صار الربط الترتبي له معنى الحصول بعد الحصول، لكن في الربط ضيقنا شوي، أو ترتب بمعنى التوقف في الوجود، توقف الوجود فقط بين المعلول والعلة، سواء كان المعلول بالنسبة إلى العلة التامة أو بالنسبة للعلة الناقصة. شنو الفرق بين العلة التامة والناقصة؟ في العلة التامة وجود العلة كافل لوجود المعلول، ماشي كده؟ لكن العلة الناقصة وجود العلة الناقصة مو كافل لوجود المعلول. هذا هو الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة. ومقصود هؤلاء الأصوليين المشهور لما تمسكوا بهذا التقريب الثالث، مقصودهم من الترتب، الترتب بالمعنى الثاني التوقف في الوجود، مترتب حصول بعد الحصول. صحيح. إذا كان المعنى الثاني يأتي إلى الخصوصية الثالثة، خصوصية اللزوم، بعدين شوية ضيقنا هاي الخصوصية اللزومية ترتبية. صحيح. والترتب بالمعنى الثاني يأتي إلى الخصوصية الثالثة، ترتب المعلول على العلة التامة. وقلنا المقصود من الترتب هو المعنى الثاني، ففي الخصوصية الثالثة صنف من الترتب. ما قلنا الترتب سواء كان ترتب المعلول على العلة الناقصة أو العلة التامة، هنا لا، العلة التامة ترتب المعلول على العلة التامة، هاي الخصوصية الثالثة. صحيح. وبعد نضيق أكثر في الجملة الشرطية، إذا كانت موضوعة للربط اللزومي ما إلى مفهوم، للربط الترتبي ما إلى مفهوم، للربط الترتب المعلول على العلة التامة ما إلى مفهوم، نضيق أكثر. إذا كان ربط الترتب العلمي الانحصار، يكون علة منحصرة لا بديل لها، فبصير بالجملة الشرطية مفهوم. صحيح. فالآن لابد يكون الربط لزوميا وترتبيا، وترتب العلة على العلة المعلولة على العلة التامة، وهذا ترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة. فلا بد أن نثبت كل هذه الخصوصيات حتى يكون الجملة مفهوم. كيف نثبت أن الجملة الشرطية تدل على الربط اللزومي؟ إضافة إلى الربط اللزومي ربط ترتبي، إضافة إلى الربط الترتبي ترتب المعلول على العلة التامة خصوصية رابعة وهي الانحصارية. لابد أن نثبت كل هذه الخصوصيات للجملة الشرطية حتى يكون للجملة الشرطية هرم مفهوم. هذه مقدمة للتقريب. الآن نأتي إلى التقريب. إذا مثلا نقرأ العبارة حتى نصل إلى التقريب الثالث. احنا خلصنا المقدمة للتقريب الثالث. لابد من دلالة الجملة الشرطية على الربط بهذه الخصوصيات الأربعة، ولو سير الشريف قال ثلاثة لكن في الواقع هنا أربعة. إيه شلون نثبت؟ هذا بده بطولة حتى واحد يثبت أن الجملة الشرطية تدل على الربط بهذه الخصوصيات الأربعة مو ثلاثة كما قال سير الشريف. ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول، دعوى دلالة الجملة الشرطية بالوضع على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، اصطدمت هذه الدعوة بملاحظة، وهي أنها هذه الدعوة تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بين الوجدانين، إحداهما وجدان التبادل المدعى في هذا الوجه، وهو النسبة الالتصاقية بنظر السيد الشهيد. ومع ذلك فإذا استعملت الجملة الشرطية في علة غير منحصرة فهذا الاستعمال ليس بمجاز. والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجاوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. الثاني دعوة دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا وعلى كونه لزوما عليا انحصاريا بالإنصاف، لأن هذا اللزوم العلي الانحصاري أكمل أفراد اللزوم. وملحظة على هذا التقريب الثاني أن الأكملية لا توجب الانصراف، هذا منع كبرى، وأن الاستلزام في فرض الانحصار هذا منع صغرى، ليس بأقوى من الاستلزام في فرض عدم الانحصار وشرط منع الصغرى ومنع الكبرى. الدعوة الثالث التقريب الثالث دعوة دلالة الأداة إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم محمد وآله.